بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب أحاديث الأنبياء، وما زلنا تحت هذه الترجمة الأولى التي افتتح بها الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب، وباب خلق آدم وذريته. فذكرنا جانب من هذه المرويات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، وكنا قد توقفنا عند رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. فكانت هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذه الرواية كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع، خلقت من ضلع آدم عليه السلام. فكما ترجم الإمام البخاري رحمه الله باب خلق آدم وذريته، كيف تم الخلق. وبينا قبل ذلك أن بداية سورة النساء أو شطر من هذه الآية يبين قضية الخلق بأكملها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. شطر من الآية، ولكن هذا الشطر بيتكلم عن قضية الخلق، كيف خلق الله تعالى البشر، كيف خلق الله تعالى آدم عليه السلام، وكيف أيضا خلقت هذه الذرية، وكيف خلقت حواء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. لذلك كما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: فإن المرأة خلقت من ضلع، يبين لنا ذلك أن المرأة حواء عليه السلام خلقت من ضلع آدم عليه السلام. ولذلك كانت هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، قال: استوصوا بالنساء. وذكر يعني لماذا كان هذا القول أو هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء. قال: فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. يبقى هذه الخلقة خلقت هكذا، فإن أراد الإنسان أن يستمتع بامرأته استمتع بها وبها عوج، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسر طلاقها كما قال وبيّن صلى الله عليه وسلم. يبقى استقامة المرأة في هذا مع هذا الإعوجاج، مع هذا قلنا زي الطريق بالضبط كده، نقول هذا طريق مستقيم على الرغم ان هذا الطريق به عوجاج، يعني عوجاج، ولكن نقول هذا طريق مستقيم، هو ده حال الطريق، هذا هو حال الطريق. يبقى طريق مستقيم مع وجود ميل في ذلك الطريق، لكن نقول عنه طريق مستقيم ان هذا الميل من استقامة هذا الطريق. فكذلك ايضا المرأة خلقت من ضلع، وان اعوج شيء في الضلع اعلاه، لذلك العلماء قالوا وأعلى، يبقى أعوج شيء في الضلع أعلى، وكذلك قالوا إشارة إلى المرأة ورأس المرأة وما بها من لسان وبها للسان، فلذلك بدي إشارة يعني يشار من خلالها إلى أعوج أو أعلى شيء في المرأة والرأس وبه ذلك اللسان. فقال: استوصوا بالنساء خيرا، استوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة خيرا، فإنهن عوان عندكم أسيرات كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى مرنا بذلك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يبقى رجل مسؤول عن أهل بيتي، مسؤول عن زوجي، مسؤول عن أولادي، والمرأة راعية في بيت زوجها كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا ينفي مسؤولية الرجل على عن امرأته. فاستوصوا بالنساء خيرا، وقلنا الكلام ده لكي نطبقه يبقى ننظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية وكيف كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. بدي الصورة المطلوبة والصورة التي يعني يسعى الإنسان لكي يصل إليها كما ذكرنا قبل ذلك. وعاشرن بالمعروف، يبقى يا ترى كيف عاشر المرأة بالمعروف؟ ارجع كده إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية لترى كيف كان يطبق هذه الآية. استوصوا بالنساء فأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء. ارجع كده إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية وكيف كان حاله في معاملته مع نساء. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة رضي الله عنها يسامرها، يقول الله إني لا أعلم ما تكون عني راضية وما تكون علي غضبا. قالت كيف تعرف ذلك؟ يعني ذكرنا أن عائشة رد عائشة رضي الله عنها يبين أنه ليس هناك اختلاف في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، رأى غضبا رأى رضي عنه، فعلى ذلك المعاملة لم تختلف. بل لعله في حال غضب عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كان يزيد في الجرعة، كان يزيد في الرفق والرحمة والشفقة. لذلك عائشة رضي الله عنها تقول أنها شربت من قدح فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من نفس الموضع الذي شربت منه عائشة وكانت حائضا. يعني عائشة بتحكي كده رضي الله عنها كانت حائض وشربت، فتناول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكوب أو القدح وشرب من نفس المكان الذي شربت منه عائشة. قلنا كل ده يدخل السرور والفرحة على المرأة، ودي أمور بسيطة جدا نراها أمور يعني من البساطة، يعني هذه الأحوال حتى لا ينتبه منها إليها الإنسان، ولكن كان انتباه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كيف يدخل السرور على امرأته على زوجه. حتى اللقمة يرفع الرجل في امرأته يحتسبها كانت له صدقة، يعني حتى اللقمة حتى شربة الماء يبقى على ذلك هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته مع زوجه. قلنا الحال كبير على حياة كتاب النكاح بإذن الله سبحانه وتعالى، وترى كيف كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. يبقى استوصوا النساء كيف أوصانا بالنساء وكيف أترجم ذلك في حياة العملية. ارجع كده إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس في سنن الصلاة أو سنن الوضوء أو سنن الصيام أو سنن تلك العبادات فقط، ولكن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بأكملها، منها هذا الميدان ميدان الحياة الزوجية، وده ميدان واسع بجملة كبيرة جدا من العبادات يغفل الإنسان عنها. يبقى هذا الحال وكيف يسعى الإنسان فعلا إلى إدخال السرور إلى امرأته، كيف أترجم ذلك إلى واقع؟ في مرة خلقت من ضلع، يبقى مطلوب من الإنسان يراعي ضعف المرأة، يراعي ضعف المرأة، ناقصات عقل ودين. يبقى نقول على ذلك نقصان العقل في أن شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل، نقصان الدين أن المرأة يمد عليها الأيام والليالي لا تصوم ولا تصلي كنتيجة للحيض أو النفاس. يبقى دي كلها ترجمة موجهة للإنسان لكي يرى وينظر كيف أنظر المرأة، أنظر إلى هذه الخلقة وكيف خلقها ربنا سبحانه وتعالى وما المطلوب في المعاملة معها. فهذا دين، يعني ده دين احنا بنتكلم من خلال السنة، علمتنا السنة كيف نتعامل يعني في حياتنا في بيعنا في شرائنا في عبادتنا، علمتنا السنة كيف نتعامل في بيوتنا مع أهلينا. يبقى السنة علمتنا ذلك الأمر، لم تأتي السنة لكي تعلم الإنسان كيف يتمم العبادة وشعار التعبدية، ولكن حياتي أنا كلها ما هي إلا ترجمة لما أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم وما تعلمناه من خلال النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال. ولذلك حياتي كتاب الاعتصام بالسنة يقول في ذلك الإمام البخاري رحمه الله باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اقتدي من خلال قولي ومن خلال فعلي، وده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع علام، فإن ذهبت تقيم كسرت. هي نقول هذه خلقة كده، قال كسروها طلقوها. يبقى الكسر ازاي؟ يبقى طلقوها. وماذا نصنع؟ قال إن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. يبقى لن تستقيم لك على طريقة، يعني لن تستقيم لك على طريقة. لو أراد الإنسان يستمتع بمراته استمتع بها وبها أعوج، قلنا الأعوج ده كأنه من أصل الخلقة، يبقى ده من أصل الطريق، الميل ده من أصل الطريق، فنقول على ذلك هذا طريق مستقيم. إحنا بنسمي الطريق ده طريق مستقيم على الرغم من وجود هذا الميل في الطريق، لكن هذا الميل من الطريق ذاته من استقامته. فكذلك المرأة بهذه الصورة، المطلوب أن نحافظ على هذا الإعوجاج حتى لا يزداد. إن زاد إعوجاج المرأة يبقى رددناه إلى الإعوجاج الأول، يبقى أنا مطلوب مني أحافظ على المرأة وبهذا العوج. لكن مش معنى الكلام إن إحنا لا نعالج، يبقى ممكن يزداد. إن ازداد ذلك العوج يبقى رددنا المرأة إلى أصل الخلقة، رددناها كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لما بيّن لنا وسائل التقويم والإصلاح للمرأة في حال نشوز المرأة. إذا نشز المرأة يبقى زاد الإعوجاج، مطلوب مني القدر الزائد ده أنا أرد المرأة إلى العوجاج الأول، فيكون العلاج عن طريق هذه الوسائل التأديبية ووسائل الإصلاح التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى في وعظ المرأة وهجران المرأة وكذلك ضرب المرأة، إن الأمر اقتضى ذلك. وإن لم تنفع يبقى عدنا بعد ذلك إلى التحكيم كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر الرواية الثانية، رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. فحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف بيخلق هذا الجنين في بطن أمه، وما كانت هذه الخلقة لهذا الجنين إلا كنتيجة لهذا الإخصاب بين بويضة المرأة وبين مني رجل أو ماء رجل، ماء الرجل وماء المرأة، يبقى يلتحم كده وإن قدر ربنا سبحانه وتعالى أن يكون جنينا. إزاي الأمر؟ بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وبيّنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادر، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فانشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. هنا أيضا بيبين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يرينا ما لم نرى، يعني يرينا ما لم نرى أنا كمخلوق كيف تمت هذه الخلقة. يبقى كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، عن طريق النكاح الزواج اللي بيحدث، كيف بينبت هذا الإنسان، كيف يخلق هذا الإنسان. إن قدر ربنا سبحانه وتعالى أن يكون هذا الإخصاب بين ماء الرجل وماء المرأة فيكون ذلك الجنين. طب الأطوار التي يمر بها، وقد خلقنا الله عز وجل أطوارا، نطفة علقة مضغة، ومر علينا الكلام أن هناك ملك موكل بالرحم، يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة، والله تعالى يقدر، وبالتالي إن قدر ربنا سبحانه وتعالى أن يكون ولدا فكل ذلك وتقدير الله سبحانه وتعالى. ممكن يقف على الطور الأول، ممكن ينتقل للطور الثاني ولا ينتقل منه، ممكن ينتقل بعد ذلك إلى الطور الثالث. احنا بنجد كده امرأة هي في الشهر الخامس ولكن يقول أن الجنين مات وهو في الشهر الثاني، يبقى كل الأمور دي أصبحت عن طريق العلم أيضا بتبين لنا. فممكن يبقى هو مكث 40 يوما نطفة لم ينتقل إلى أن يكون علقة، أو انتقل إلى كان علقة ولكن لا ينتقل أن يكون مضغة، ينتقل أن يكون مضغة قد لا ينتقل بعد ذلك ولا ينفخ فيه الروح، يبقى كل ذلك بتقدير الرب سبحانه وتعالى. فلذلك قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، يبقى 40 يوم نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، 40 يوما علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك، يبقى 40 يوما مضغة، يبقى يستكمل 120 يوما، يبقى 120 يوم اللي هم 4 أشهر، يبقى لما يستكمل 4 أشهر ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات. قال فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، يبقى كل هذه كتابة، يبقى دي والإنسان جنين في بطن أمه، يعني هذا بيبقى جنين في بطن أمه، الكتابة دي أيضا يعني من اللوح المحفوظ، يعني تتفق بما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ. ثم ينفخ فيه الروح، ثم بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم فإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. الأعمال نوى الأعمال بالخواتيم حتى لا يغتر الإنسان. المسلم كيف يقرأ الرواية؟ يبقى يقرأ الرواية ألا يغتر أبدا بعمله مهما كانت طيلة حياة هذا الإنسان في طاعة رب سبحانه وتعالى، لكن يعلم إنما الأعمال بالخواتيم. فنظر لم ينصرف عن الخطوة المستقبلية، لم ينظر ويغتر بما مضى من عمله، يبقى كان على طاعة على استقامة، لكن يترى العقبة مطوية، العقبة مطوية ولا يعلم الإنسان بما يختم له. فالأمر محتاج دائما كده عدم صرف البصر عن الخطوة المستقبلية التي بها يحدد المسار ويحدد حال هذا الإنسان، يدخل الجنة ويدخل النار، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى رسوله وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، خليك كده على طريق الاستقامة حتى يأتيك، حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. يبقى دي رواية مخوفة الإنسان مفزعة، وحتى لا يغتر الإنسان بعمله. إن الرجل يعمل بعمل الجنة قال الزمن الطويل، يعني في رواية يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل بعمل الزمن الطويل، يعني نقول طيلة حياة هذا الإنسان وما علمناه وما عرفناه إلا على طاعة، لكن بما يختم له لا ندري، لا ندري بما يختم الإنسان. فأيضا ده يعني يعمل بعمل أهل النار الزمن الطويل، لكن ربنا سبحانه وتعالى قدر في نهاية حياته أن يتوب توبة نصوحة، وربنا سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويغفر لذلك الإنسان فيكون مآله إلى الجنة. زي قصة مين؟ الرجل الذي قتل 99 نفسا. يعني احنا تخيل كده، وقتل هذا الراهب الذي أفتاه بسورة الخاطئة بجهل فأكمل به 100، 100 نفس كده قتل هذا الرجل. يعني ده بيتكلم على صورة من صور الجرائم التي ارتكبها ذلك الرجل، 100 نفس قتلها هذا الرجل، يبقى دي صورة جرائم ارتكبها. لكن لك أن تتخيل أن حال هذا الرجل إيه، يعني من شدة هذا الإجرام يبقى ممكن يكون سارق، ممكن يكون كذا وكذا، أشياء كثيرة وغير ذلك من الموبقات التي كان يرتكبها. فعلى ذلك لكن لم ييأس من رحمة الله، وأنه فعلا كان بيسعى إلى التوبة، ووفق ربنا سبحانه وتعالى إلى عالم أفتاه أنه من يحول بينه وبين التوبة، ولكن أرشده أترك الأرض دي أرض سوء واذهب إلى هذه الأرض بها أناس يعبدون الله، فعبد الله معهم فانطلق فعلا على الفور. ده طبعا هذه صورة لصدق هذا الرجل في التوبة، من صدق توبته أنه فعلا انطلق إلى هذه الأرض التي أشار إليها هذا العالم، ولكنه مات قبل أن يصل إليها، مات. طب ما قاله؟ فلذلك بتتنازع ملائكة الرحمة ملائكة العذاب، ملائكة العذاب يقولون أنه لم يعمل خيرا قط، وملائكة الرحمة قالوا أتى تائبا مقبلا على الله بقلبه، ما عملش حاجة غير أنه فعلا يعني قرائن الحال أو الشاهد كده ان فعلا اقبل على رب سبحانه وتعالى، بدليل ان هو انطلق مباشره، يعني لم يتباطأ ولكن على الفور فانطلق فعل عقبة يعني فانطلق أول ما له فعل كده فعل على طول ولكن مات قبل أن يصل. فالله تعالى أرسل ملك وفي صورة رجل وتحاكمت إليه ملائكة الرحمة والعذاب وقال قيسوا المسافة. في نهاية الأمر أن ملائكة الرحمة الذين قبضوا روح ذلك الإنسان ملائكة الرحمة قبضوا روح هذا الإنسان. يبقى تخيل بقى جرائم قد ايه فعلها، جرائم يعني كثيرة جدا، يعني ده بيتكلم على نوع واحد من الجرائم اللي هو القتل، لكن ده ممكن يبقى سلب وسرقة بالإكراه ونقول فواحش موبقات، لكن تخيل يعني. ومع ذلك ما اسم رحمة الله والله تعالى تاب عليه. ماذا صنع؟ ملائكة العذاب قالوا لم يعمل خيرا قط، فعلا صدقوا بذلك صدقوا، لكن كان العمل القلبي اللي استند إليه ملائكة الرحمة قالوا أتى تائبا مقبلا على الله بقلبه. يقولوا ده أتى كده مقبل، يعني كان مقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبه، دليل أنه استجاب لإرشاد هذا الرجل وتوجه فعلا إلى هذه الأرض. يبقى نيته كده يعني أو عمله يظهر صلاح نية هذا الرجل فعلا أراد أن يتوب، يعني بس لسه ما عادش قائد لم يمكن من ذلك. يبقى نقول ده نهاية حياته اهي. فقبضته ملائكة الرحمة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، مسافة ضئيلة خلاص خطوة واحدة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. يبقى إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. أقول لك حال هذا الرجل. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. إحنا مرت علينا رواية في سنن أبي داود لما كان ذلك الرجل العابد يمر على آخر كان كثيرا ما يعصي رب سبحانه وتعالى، قال فلان اتق الله وأقلع عما فيه، وبالتالي قال لك عني خلي بيني وبين ربي، قال والله لن يغفر الله لك. يعني غير بقى غير الرجل ده بيفعل معاصي وموبقات، لكن يا ترى يبقى غيرة الإنسان لا تخرجه أبدا أن يكون متعديا لحدود رب سبحانه وتعالى، حدود ما أنزل الله عز وجل. فقال والله لن يغفر الله لك، من ذا الذي يتآلى على ربي؟ فربنا سبحانه وتعالى يبقى أمر إيك أن يجرون ذلك الرجل إلى النار، والآخر غفر الله تعالى لو أدخله الجنة. فأبو هريرة رضي الله عنه كان يعقب دايما، كان يعقب على هذه الكلمة، قال أنه تكلم بكلمة أو بقت له دنيا وأخرى، يعني أو بقت له دنيا وأخرى، كلمة واحدة هي كلمة، وكانت هذه الكلمة يبقى سبب جلب هذا العذاب على ذلك الرجل. ليه؟ لأن ده من ذا الذي تآلى على ربي، دي المغفرة بيد الله سبحانه وتعالى، التوبة على العباد بيد الله سبحانه وتعالى، ليس لك دخل مهما كان عظم الجرائم التي ارتكبها ذلك الإنسان، طالما لم يأتي بشركيات نقول هو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فليس لنا دخل بذلك، ليس لك من الأمر شيء، ليس لنا دخل بذلك. يبقى أهل المعاصي إن مات على كبيرة وكان مصرا عليها ولم يأتي بأمر شركي يبقى نقوله في شيء الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. يعني إحنا دائما نتذكر قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هو لم يشفع لهم، يعني لم يشفع، قلنا الأرض كفار، ومع ذلك انظر إلى الكلمة دي، كلمة العبد فعلا، هذه كلمة العبد، لم يشفع للكفار ولكن غفر الله تعالى فهو العزيز الحكيم، له الحكمة في ذلك، يعني هو حكيم سبحانه وتعالى في أوامره في نواهيه في أفعاله فيما قضى وقدر. فلذلك يبقى أنا كعبد لي حدود لا أتعداها مهما كانت منزلة هذا العبد عند ربي. فالله تعالى كما قال رسوله ليس لك من أمر شيء، قال الله ملعن فلان وفلان وفلان، تنزل آيات ليس لك من أمر شيء، والله تعالى تاب عليهم وأسلموا وحسن الإسلام هؤلاء، يبقى ليس لك من أمر شيء، مرجع ذلك إلى رب سبحانه وتعالى. فلذلك يبقى الآية دي مخوفة الإنسان مفزعة حتى لا يركن، ده علاج، ده علاج. يبقى لو أراد الشيطان ينفذ الإنسان وبالتالي على ذلك يدخل العجب والكبر في داخل الإنسان، يبقى على ذلك الرواية دي ترجع الإنسان دائما لا تغتر بما مضى من أعمالك الصالحة ولا تركن إلى ذلك، ولكن بصرك لا ينصرف عن الخطة المستقبلية، يبقى ينبغي أن تكون في طريق الله عز وجل المستقيم ولا ينحرف. فالقلب يبقى في الحالة دي معلق برب سبحانه وتعالى، لم يلتفت إلى ما قدم، ولكن قلب يعلق برب سبحانه وتعالى. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أدي أهل الطاعة أولياء الأتقياء، كان من دعائهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هم على الهداية يعني، هم على الهداية، لكن المطلب إيه؟ أن الله تعالى يمن عليهم ويستمرون في هذه الهداية، طريق هذا الطريق حتى نهايته. فلا تنزع هذه الأرواح إلا هم في طريق ربهم المستقيم. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وكل في الرحم ملكا فيقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، خلقنا سبحانه وتعالى أطوارا، يبقى ده الطور الأول، آدي طور النطفة، وبعد كده طور العلقة، طور المضغة، وبعدين بيخلق النطفة المضغة عظاما، يبقى ده طور. الطور ده بينتقل ازاي؟ في ملك موكل بالرحم، الله تعالى يقدر، يبقى الإخصاب ده يقف في الطور الأول، انتقل من الأول إلى الثاني، ممكن لا يتعدى الثاني، انتقل من الثاني إلى الثالث، ممكن لا يتعدى الثالث، يبقى قدر ربنا سبحانه وتعالى يكون جيدا، يبقى يستكمل هذه المدة، وبعد 14 بينفخ فيه الروح ويكتب بهذه الكلمات. فلذلك إن الله وكل في الرحم ملكا فيقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يخلقها قال يا ربي أذكر أم أنثى، يا ربي شقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمي. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به، قال نعم، قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا، وأهون أهل النار عذابا يبقى رجل تضع تحت قدمي جمرتان تغلي منها الدماغ، عشان احنا ما نقولش أهون يعني دي هتبقى حاجة كده كأنها لدعة بالنار، لا، أهون أهل النار عذابا يوضع تحت قدميه جمرة تغلي منها الدماغ، يغلي منها الدماغ. قال أن الله يقول لأهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به، أو كان لك الأرض ومثلها معك هتفتدي من ذلك العذاب بهذا المتاع اللي هو استدرك من خلاله، قال نعم، ما يعني لا يتردد، يعني مش هيتردد، يبقى لو استطاع أن يدفع عن نفسه هذا العذاب ده أهون أهل النار عذابا، يعني ما تراجع وما تردد حتى لو كان في مقابل ذلك أنه يدفع الدنيا بأكملها أو يفتدي بالدنيا بحذافيرها ومثلها معه وإن كان أكثر من ذلك حتى يفتدي من عذاب ربي سبحانه وتعالى. قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. وبالتالي بيولد الإنسان دائما على الفطرة على التوحيد، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. رحمات من ربك سبحانه وتعالى. الله تعالى بيّن في عالم الذر أخذ علينا ذلك الميثاق، إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، استخرج ربنا سبحانه وتعالى كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، ثم استنطق هذه النسمات ونحن فيها، يعني إحنا كنا نسمة من هذه النسمات، فكلنا شاهدا لله عز وجل بالتوحيد، فلا عذر للإنسان فجاءت الرسل وأنزل الله تعالى الكتب ليذكروا الناس بالميثاق الأول، كلها دعوة للتوحيد. وإحنا شهدنا في عالم الظهر للرب سبحانه وتعالى بالتوحيد. لذلك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ما فيش عذر بقى الإنسان، يعني نقول هو بيتبع عادات الآباء، أنت والأب والجد، يعني هذه السلسلة كلها يعني كانت في مقام واحد والجميع شاهد الله عز وجل بالوحدانية، وبالتالي ما فيش بقى داعي للغفلة أو تقدم مبرر أو عذر، لا عذر الإنسان. أقام الله تعالى علينا الحجة وأقيمت لما أرسل الله عز وجل الرسل، أرسل الله تعالى الرسل بالرسالات أيضا يخبرون الناس ويعلمون الناس بهذا الميثاق الذي أخذ عليهم، وأيضا يبينون لهم الطريق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. عشان كده كانت كل دعوة الأنبياء دعوة واحدة، دعوة كلها التوحيد، وقد بعثنا في كل أمة رسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإحنا قرأنا كده في كتاب الله سبحانه وتعالى، نوح عليه السلام دعا قومه لتوحيد الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هود عليه السلام، آدي صالح، آدي شعيب، وهكذا كل الأنبياء. يبقى ما من نبي أرسل الله عز وجل إلى قومه إلا ودعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وحذرهم من الشرك. يعني مش هو بين لهم مسائل، قلنا مسائل الإيمان أيضا اجتناب الشرك هذا من الإيمان، عشان ما نظنش أن الإيمان ده معناه أن إحنا هنتعلم مسائل الإيمان فقط كده. طب المسائل الشركية لا يستطيع الإنسان أن يصون أو يرعى الإيمان إلا باجتناب الشرك، كما ضربنا لذلك مثلا قبل ذلك في مسألة الوضوء. أنا أريد أن أتعلم الوضوء، هل أتعلم أركانه فقط؟ لا، من تعلم إنسان الوضوء هو أن يتعلم نواقض الوضوء، أنك أنت من الممكن تأتي بناقض وأنت لا تعلم. ولا صلاة لمن لا وضوء له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تطلب مني مش إقامة الفعل فقط، ولكن أيضا هدم الفعل، أكتربه إزاي؟ زي الإنسان بيتزوج يبقى يعلم كيف يتزوج، بعد الزواج أهو وليه عشان يصح الزواج يبقى ليه شروط، استوفى هذه الشروط، استوفى الأركان، يبقى على ذلك متزوج. هل تستمر الزوجية هكذا؟ نقول تستمر إن لم يأتي بناقض لهذا الأمر اللي هو مسألة الطلاق. يبقى من أيضا محافظ الإنسان على الزواج هو أن يتعلم ما هي الألفاظ التي لو أطلقها طلقت المرأة منه، يبقى يعرف الكلام ده. هو أنه ممكن هنا في الحالة دي احنا بيعرض علينا مشاكل، يقول لك أنه هو يعني طلق زوجته دي 15 مرة، بس كان بقى في جاهلية ما يعرفش يقول، هو بيقول كده كان في جاهلية، هل يا ترى يعذر؟ لا، لا يعذر بذلك، يعذر لا يعذر، كان مقصرا في الأمر. يبقى كان كل حاجة كده، كل مشكلة يعني يقول امرأتي أنت طالق، وطلاق صريح، يعني مش هو طلاق ممكن يعني نقول حسب النية، لا ده طلاق صريح اهو، لكن هو بقى مع الغضب، مع الغضب يقول 15 مرة طلق مراته، وبعدين بعد كده جاب على 15 بدأ يسأل يا ترى هنعذره بجهلي؟ لا يعذر بجهلي، كان هو مقصرا، كان لابد ان يتعلم، لان ده يتعلم هذا الشيء اللي هو بيفعله. يبقى زي ما هو كده توضى يبقى لازم يحافظ على الوضوء، لا يأتي بناقض من نواقض. برضك الشهادة دي والإيمان إياك أن تأتي بناقض من نواقض الإيمان فينتقد هذا الإيمان. والله تعالى حذرنا من الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا الشرك بالله. يبقى إلا الشرك، يبقى ممكن بيرتكب معاصي موبقات ولكنه لم يشرك برب سبحانه وتعالى، دي كلها معاصي غير اللي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. يبقى لو أشرك بربه وأتى بما أتى به من أعمال تبدو لنا صالحة فإنها لا قيمة لها ولا عبرة إلا بإصلاح العقيدة. يعني صلاح العقيدة دي يبقى عمل، لا يقبل العمل إلا مع صحة الاعتقاد، صحة الإيمان، إن لم يصح يبقى قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. والله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالحا له ولا يشرك بعبادة ربي أحد. الجملة واحدة دي يعني مش يقولوا دي حاجة ودي حاجة، لا يعني جملة واحدة. احنا بينا قبل ذلك ان اول من تصعر بهم النار ثلاثة: عالم وصدق وشهيد. كل ما فيها ده هو عالم، عالم يعني كان بيعلم الناس الدين، علمهم القرآن، علمهم السنة، يبقى كان بيعلم الناس وفق الناس في دين ربهم سبحانه وتعالى. لكن ده مجرد بس كانت الوجهة لغير الله، يبقى العمل ده بسبب هيكب على وجه في النار. طب ده عمل احنا يبدو لنا صالحا، لكن هو ليس بصالح عند ربك سبحانه وتعالى. ليه؟ يبقى لما انا العمل ده انا امرره على القواعد اقول عمل صالح، عمل صحيح، لكن هو ده صالح عند ربك ام لا؟ بيعتمد هنا على الوجهة، كانت وجهة لغير الله فقد قيل، يبقى كان هو مقصوده عشان يقال عنه انه عالم. قد قيل اخذ الاجرة اللي طلبها، يبقى ليس له عند ربه سبحانه وتعالى الا النار، فيؤمر فيكب على وجه في النار، فيسحب على وجه في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عمل ايه؟ عمل ايه؟ يبقى هو وجه بس العمل ده لغير الله، يبقى عمل خفي احنا لا نراه، يبقى مش نقوله ده فين، ده لما نجيب العمل بتاعه كده نمرره على القواعد، عمل صحيح على القواعد، لكن في جزئية ليس لنا اطلاع عليها، هي عمل القلب. وكل عمل بيفتقر، كل عمل من ظاهر بيفتقر إلى عمل القلب أساسا، فعمل القلب كدروجها لغير الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يكون العمل ده هو السبب الذي يجر بسبب على وجه في النار أو يكب على وجه في النار. فيبقى الإنسان دايما كده العقيدة صححها، ومش هنصحح العقيدة إلا باجتناب الشرك، مش حافظ على وضوئي إلا باجتناب النواقض، مش حافظ على الحياة الزوجية إلا بالابتعاد عن ما يهدم هذه العلاقة الزوجية من كلمات طلاق وغير ذلك. يبقى إحنا واحد بينتبه، هو تزوجه ولكن ظاهر من امرأتي، يبقى نقول لا تمس المرأة حتى تعتق رقبة، مش واجد الرقبة، يبقى لا تمس المرأة حتى تصوم شهرين متتابعين، يبقى غير قادر على كده، يقول له تطعم 60 مسكينا. يبقى فيه هو كلمة، عين الظهر ده كلمة، والتحريم ده كلمة، والطلاق كلمة، والنكاح كلمة برضو، النكاح زوجتك قبلت ومع وجود الشهود ورضا اللي هو الولي ورضا الزوجة، فعلى ذلك يبقى تم النكاح بكلمة، وبرضك هنا هدمه بكلمة، التحريم بكلمة، الظهار بكلمة، لكن بيترتب عليها أحكام. فهو لما يدخل الإنسان في عمل يبقى كل جوانب العمل لابد من دراسته. يبقى أنا مش بدرس بس يعني كيف أتوضأ، لكن من تعلم الوضوء أدرس أيضا كيف، ما هي نواقض الوضوء التي انتقد بها هذا العمل. فلذلك يبقى ننتبه، لابد أن احنا نتعلم المسائل الشركية كما نتعلم مسائل الإيمان، قلنا حتى لا ينهدم هذا الصرح، حتى لا ينهدم هذا البنيان، فقد ينهدم بشركيات. يبقى وإيه شركيات؟ إن لم يعلم الإنسان كيف تكتنب ما تجهل، يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة والجمعة رمضان مكفرات لما بينهن ما اقتربت الكبائر، يعني الأمر ده مقيد بهذه الصورة، عشان تكون دي حسنة ماحية يبقى لابد أن يكتنب الكبائر. إن لم نعلم الكبائر كيف يقول الإنسان على نفسه أنه قد اكتنب الكبيرة وهو لم يكتنب؟ لأنه لا يعلمها، لما ما عرفش حاجة هكتنبها ازاي وأنا لا أعلمها؟ لما اكتنب شيء اكتنب شيء عرفته، لكن يجهل ما هي الكبائر، أقول لك ما هي الكبائر؟ فعلى ذلك إن أمر منشغل به الإنسان فلا يدري، لا يستطيع أن يجيب. طب أنت هنا عشان تبقى دي حسنة ماحية يغفر بها صغائر الذنوب لابد يكتنب الكبائر، إن كان جاهلا بالكبائر يبقى كيف تغفر هذه صغائر الذنوب الحسنة الماحية؟ يبقى حسنة ماحية يمحى بها صغائر الذنوب ما تجتنب الكبائر. يبقى ده يتطلب مني إيه؟ بالعقل كده لازم أنا أتعلم ما هي الكبائر حتى أقوم باجتنابها، وإلا بيجهل الإنسان، مع جهل الإنسان مش ممكن أبدا يجتنب. لما يجهل المسائل الشركية هيجتنبها إزاي؟ كيف أجتنب أنا المسائل الشركية وأنا لم أعلمها؟ يبقى يجهلها الإنسان، يبقى كيف يقيم قواعد الإيمان وهو يجهل قواعد الإيمان؟ وكذلك أيضا كيف يحافظ على الإيمان وصول الإيمان ويجهل المسائل الشركية؟ يبقى لازم نتعلم مسائل الإيمان لإقامة الصرح الإيماني، وكذلك أتعلم مسائل الشركية حتى لا ينهدم ولا تصدع ذلك البنيان. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى هذا الإنسان قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم. عشان كده كل مولود يولد على الفطرة، يولد على التوحيد، يولد على الإسلام. كيف يولد بقى على ذلك؟ لأن أخذ ذلك ميثاق علينا ونحن في عالم الظرف. فالله تعالى استخرج كل نسمة كائنة وأخذ علينا ذلك الميثاق، وأبطل لنا ربنا سبحانه وتعالى العذر الذي يعتذر به الإنسان. يعني هو يقول أنا كنت في غفلة مش عارف، أو أنه كان يعني اتبع الآباء. لا، وكذلك نوصل الآيات ولعلهم يرجعون. نزلت الآيات أهي، وهذه الرسالات وهذه الأنبياء، ودعا قومهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وبيّنوا لنا كل هذه المسائل. يعني التوحيد كيف نتممه، كيف نقيمه، بيّنوا لنا هذه المسائل. آخر رواية ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة هي رواية عن مسروق رحمه الله عن عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. يبقى من سن سنة حسنة وسن سنة سيئة، يبقى إما إن أساسا أنت يقتدى بك في عمل طيب أو قد يقتدى بك في عمل سيء. يبقى لو كان في عمل صالح يبقى لك أيضا ثواب، وإن كان في عمل طالح لي أيضا أوزار توضع على ذلك الإنسان. قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. ليه؟ لأنه أول من سن القتل، أول من أحدث القتل. يبقى ده قابيل قتل هابيل، فعلى ذلك كل من يقتل ظلما بعد ذلك يبقى بيتحمل وزره، وأيضا أول من سن القتل هو قابيل أيضا له جزء من ذلك الوزر يوضع عليه. عشان كده من سن سنة حسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو أجرى أجر من عمل بها اليوم القيامة لا ينقص من أجرهم شيئا. وده من رحمات ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن هو ده يعني نقول هو تقدم بهذا الفعل، فإحنا تمعنا هذا الإنسان على هذا الفعل، فلو هذه الأجور أيضا غير ينقص من أجر أي إنسان شيء. وأيضا في المقابل كده من سن سنة سيئة فلو أزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. مش هتحمل أنت وزر حد، هو يتحمل وزره وأنت تحمل من أوزارهم. يبقى كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزع علم انتزاعا انتزاع من الناس، ولكن يأخذ العلم بموت العلماء. يبقى لا يأخذ العلم انتزاعا انتزاع من الناس، ولكن يأخذ العلم بموت العلماء. حتى إذا لم يقع عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. يعني فأضلوا. يبقى هم أساسا نقولوا ده اللي كان سبب ضلال فلان، يبقى فلان ده يتحمل وزره على ضلاله، وده يتحمل أيضا وزر من ذلك من غير أن ينقص من وزر هذا الفاعل. يبقى اللي فعل ده يتحمل وزره، واللي هو أساسا يعني اقتدى به في هذا الأمر أو أرشده بصورة خاطئة يبقى يتحمل أيضا جانب من هذه الأوزار، جانب من هذه الأوزار. ولذلك إحنا بنقرأ في كتاب الله عز وجل: وبرزوا الله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا. تابعوا المتبوع أهو، يبقى تابعوا المتبوع كلهم في النار. نقوله طب ده يعني كان تابع قلد فلان ده بغير علم. يبقى وبرزوا الله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا، يبقى ذلك إن كنا لكم تبعا بيتبعوهم. يعني وبالتالي على ذلك يتحملون أوزار ما يفعلون، وأيضا من أرشدهم لذلك يتحمل من أوزارهم دون أن ينقص من أوزارهم شيئا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإنسان حريص جدا على عمله، خاصة إن كان بيقتدى به، إن كان بيقتدى به، كان بيقتدى به يبقى ينتبه تماما إلى أفعاله، الحركات، السكنات، إلى أقواله، لأنه بيقتدى. ربنا سبحانه وتعالى قدر أن يقتدى بفلان، فأنت انتبه إلى أقوالك، انتبه إلى حركاتك، انتبه إلى سكناتك، انتبه إلى سلوكياتك، لأن حيقتدى بك. فاحذر أن يقتدى بك في شيء سيء حتى لا تتحمل أوزار من يفعل ذلك باقتداء بك، ولكن يبقى يقتدي بك في أمر حسن حتى تزداد حسنات ذلك الإنسان، تزداد حسناتك. من أفعالهم لهذه الطاعات السبب أنهم اقتدوا بك في هذه الطاعات. ثم ذكر الباب التالي باب الأرواح جنود مجندة، ونرجع على الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة كما ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.